السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم وأن يجعله شهر رحمة وخير يا رب العالمين. أرحب بكم وأرحب أيضا بالعادة أقول بالشباب الحاضرين معي وأنتم إن شاء الله في حكم الشباب إن شاء الله نتجمل معكم. الله يحييكم. معنا أبو عبد الله الشتري وأبو تالين الدوس وأبو محمد الشمري وأبو أنس القرني. والله يحييكم. في رمضان تصفد الشياطين مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام, وتصفيد الشياطين معناه قلة المشاكل اللي تكون بين الناس. لكن مع ذلك ترى أن بعض المشاكل تقع حتى مع تصفيد الشياطين سواء في البيوت أو في خارج البيوت. طبعا أسعد اللحظات بالنسبة لإبليس عندما تقع مشكلة بين الزوجين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه, يعني يبعث سراياه يبعث جنوده حتى يفسدوا في الأرض. فأحبهم إليه أكثرهم إفسادا, اللي يفسد أكثر واحد هو أحبهم إليه. فيأتي إليه الواحد يقول ما تركت فلانا حتى سرق, فيقول الشيطان ما فعلت شيئا يعني يتوب. يجي يقول ما تركت فلانا حتى كذب, ما تركت حتى يأتي إليه من يقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته, فيفرح ويقول أنت فيخلع التاج ويلبسه عليه. ولذلك يعني الذي وفق لحل المشاكل الزوجية بين الناس والإصلاح بينهم, محاولة يعني رأب الصدع وجمع القلوب, يعني مثل قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل المتصدق جعل في منزلته الشخص الذي يصلح بين الناس, اللي يقع بين المرأة وزوجها مشكلة ويجي ويصلح بينهم, ولا فرضا يعني بين ولد وأبيه ولا غير ذلك. فكرة هذا البرنامج ان فيه ناس احيانا يكون عندهم مشاكل, اما يتصلون ببعض طلبة العلم يسألونهم مشاكل زوجية يعني, او تجده يتصل احيانا ببعض الجهات اللي تحل المشاكل الاسرية, يعني يتصل بعض الجمعيات ولا المؤسسات ولا غيره. واكثر هذه المشاكل متشابهة. يعني انا لو اقول لك الان استمع مثلا إلى مثلا الأسئلة الفتاوى اللي تجي مثلا في التلفزيون للمشايخ, أجزم أنك ستجد ما لا يقل عن 40-50% منها أسئلة متشابهة. واحد يقول أنا راحت علي نومة ولا صحيت إلا بعد طلوع الشمس فكيف أصلي الفجر. واحد يقول أنا سافرت وبعدين فاتني صلاة الجمعة كيف أصليها مع العصر. واحد أنا قلت لي طلقت زوجتي 3 طلقات مع بعض, هل تقع طلقة واحدة ولا 3 طلقات؟ يعني أكثر هذه الأسئلة متشابهة بين الناس. ولذلك فيه ناس عندهم مشاكل صراحة بينه وبين زوجاتهم. يعني واحد مثلا خلعته زوجته فيسأل طيب الخلع هذا يجوز أنها تخلع عنك ما بغت؟ يعني واحدة ورثت من أبيها فرضا, كانت مع زوجها وينفق عليها وأمورهم ماشية, ثم جاءها ورث من أبيها فرضا 1,000,000 وقالت في نفسها أنا وش جلسني مع الرجل هذا وأنا عندي 1,000,000 وأقدر أني أبني لي بيت ولا أشتري لي فيلا ولا يمكن بعد أكثر من 1,000,000, بعض انتارت 10 ملايين و15 مليون ولا أكثر, وش ربي حادني أقعد تحت هالزوج اللي أم بغيت أطلع لازم أستأذنه, وأن بغيت أسير على حد لازم أقول له, وأحيانا أبغى أسافر ويمنعني أني أسافر مثلا يقول لا أقعدي عند العيال نحتاج كذا, أو أجليها إلى بعدين آخر إجازة وروح أنا وياك, أنا وش يجلسني معه؟ ثم تطلب أن تخالعه. طيب هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أو مثلا واحد فرضا أعجبته زوجة فلان ودس إليها من يقنعها أنها تخلع زوجها, قالت إيه بس أنا خلع ما عندي فلوس, قال أبد هو دفع لك مثلا مهر 40,000 أنا أعطيك 100,000 وأعطيه منها 40 وخذ 60 مهر جديد فرضا, هل هذا يجوز ولا لا؟ أو واحد جاء إلى الزوج نفسه, واحد راغب في زوجة فلان وجاء عنده وقال يا فلان أنا ورا ما تخالع زوجتك وتاخذ لك وحده مثلا بكرا واصغر منها وهو راغب في زوجته يبغى يطلقها, انت كم دفعت مهر؟ قال والله دفعت مثلا مهر 40,000, قال انا بعطيك 100,000, 40,000 تدفعها في الزوجه الجديده وال60,000 تاخذها هديه لك مثلا او 40,000, المهم دبر نفسه حتى يعني خلاه يطلق زوجته. طيب هل هذا يجوز سرعا ولا ما يجوز سرعا؟ هذه المسائل بصراحة يعني اليوم المحاكم تعج بالمشاكل المتعلقة بها, الأشياء الأسرية إذا جيت عند بعض المؤسسات الجمعيات اللي في الأسرة تلقاهم يعانون مثل هالمسائل. خلونا اليوم نناقشها شرعا. يعني الأحكام الفقهية المتعلقة بها إذا كان عندكم بعض وجهة النظر فيها، يعني أنتم رجال مجربين في المجتمع مجالسين للناس وكذا، أكيد الواحد إن عنده بعض الـ يعني الـ الـ الأفكار اللي ممكن يفيدنا فيها. أنا ممكن أسمع منكم لأن كانت مني أكمل اللي عندي بعدين أسمعكم أكمل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عهده بعض حالات الخلع أو الخلع، كلاها صحيح. طبعا لما نقول الخلع هو فسخ النكاح من المرأة مع زوجها بعوض بفلوس. النكاح بين الزوجين له ثلاث طرق لإنهائه: طريق بيد الزوج، وطريق بيد الزوجة، وطريق بيد القاضي. اللي بيد الزوج هو الطلاق، إذا بغي يطلق زوجته طلقها. اللي بيد الزوجة هو الخلع أو الخلع، أنها تجي وتقول له يا أخي أنا ما أقدر أعيش معك، يا أخي أنا كرهتك، أنا ما أستطيع أني أكمل حياتي معك. يقول لي بس أنا ما عندي شيء، تقول لا يعني ما عندي مشكلة. شوف، لو المرأة لاحظت على زوجها شيئا يستحق الفراق تفارقها من غير ما تدفع للشيء، من غير ما ترجع المهر. فرض زوجها متعاطي مخدرات، ما يصلي، يعاملها مثلا معاملة سيئة جدا ونحو ذلك، يعني مثل هذه الأشياء يصح لها أنها تطلق من غير ما يعني من غير ما ترجع لها مهرة. بس احنا نتكلم لو قالت انا ابغى اثارقك من غير ما عندها سبب كذا بس، يا اخي انا ما احب هاي بعد عبدالله سن ودك تقول شيء ولا بس متحمس تشر والله طال عمرك نستفيد. طيب خلني اجل اكمل لك شوي. اذا كانت المرأة فرضا عندها سبب وجيه وقالت للقاضي أنا لا أستطيع أني أبقى مع هذا الرجل مثلا لأنه مثلا متعاطي مخدرات، ثبت أنه مثلا يقع في فواحش، يسافر مثلا إلى بعض البلدان ويقع في أشياء، قالت هذا بيجيب لي أمراض، هذا بيجيب لي بلاء، هذا عياله بيفسدون بكرة إذا شافوا أبوهم على هالحال. ففي مثل الحال إذا استطاعت أنها تثبت، أهم شيء، لأن القاضي ترى لو يفتح الباب كل حرمة تجي تقول زوجي هذا يسافر وينشر، يمكن الرجال يسافر يتاجر، يسافر يزور أصدقاء، يسافر يتمشى. لو استمع القاضي لكل امرأة تدعي أن زوجها مثلا يسافر ويقع في مثلا منكرات معينة، كان كل حرمة تبدأ تهدد زوجها وتقول أنت فعلت وفعلت. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى أقوام أموال أو ناس ودماءهم. لو كل واحد عنده دعوة يقبلها القاضي مباشرة ويحكم له، كان أنا بجي وبقول مثلا تعرفون فلان التاجر، اي نعم، اترى يطلبه 100,000. لو القاضي ما يطلبني ببينه كان بديت اجمع من هالناس. لو يقول لي عليك 100,000 يلا سدده غصب عنك عطه، او دماءهم، اقول ترى جدي الذي مات قبل اسبوعين ترى فلان حاط السم فرضا، يلا حاسبوه ولا اقيموا عليه الحد ولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اقوام دماء اموال اقوام ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تقول فلان تطلبه 100,000 وين بينتك؟ تقول والله ما عندي بينة يا أخي، أنا جاني في مجلسي وطلبني وعطيته 100,000. يقولون طيب أنت أنكرت، احلف أنك ما أخذت من 100,000، خلاص ينهى الموضوع واطلعوا. ولذلك إذا المرأة أثبتت أن زوجها فرضا زي ما قلت عنده سبب يستحق به الفراق، في مثل هذا الحال يفرق بينهما، القاضي يجي يفسخ أن يقول لها طلقها، يقول للزوج يقول أنت عفوا أنت ثبت عندي أنك متعاطي مخدرات، ثبت عندي أنك مثلا تشرب الخمر، ثبت عندي أنك لا تصلي أبدا، ثبت عندي أنك تسافر للخارج وتفعل كذا وكذا، وفيه عفوا صور وفي شهود وفي ناس رأوك في كذا وكذا، وطلقها بالحسنى. فإذا قال الزوج لا ما أطلقها، في مثل هذا الحال يستعمل القاضي مفتاحه وهو فسخ النكاح، يجي يفسخ النكاح بينهم ويقول أنا حكمت بفسخ النكاح بين فلان وفلانة، خلاص وينهي، يقول روحي هذا فك طلاقك، روحي تزوجي، ما أنا ما أبيح لك، ما هو بلازم تبيح لي، أنا القاضي وشو لحطه قاضي زين. فهذا يفسخ النكاح بينهما. الحالة الثانية اللي بيد الزوج هو الطلاق، الطلاق العادي، واحد مثلا ما مشت أموره مع زوجته ولا حس أن يعني الحياة بينهما كذا مشاكل وغيره وجاء وطلقها طلاق شرعي عادي. الحالة الثالثة اللي هي بيد الزوجة اللي هي الخلع أو الخلع، وهي اللي نتكلم عنها اليوم. متى يجوز للزوجة أنها تطلب الخلع؟ متى يجوز أنها تخالع؟ يعني أفرض عفوا لو واحدة تزوجها واحد بعد ما تزوجته مثلا بكم شهر، جتها واحدة من مثلا

أتردين عليه حديقته؟ قالت أرد عليه حديقته، وإن شاء أن أزيده زدته. شكلها عندها دراهم ولا شيء، لأنها حصلت ورد يمكن يعني تبي الفكة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فأرجعت لحديقته وطلقها تطليقة. فهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقع أيضا حالة خلع ثانية في واحدة من الصحابيات، زوجها اسمه رفاعة، زين، ورفاعة زوجها وأمورها يعني ماشية معها، لكن سبحان الله يعني رغبت في أنها تتزوج غيره، ولا فيه الرجل ما عليه ملاحظات، فطلبت الخلع لين خلعت منه ورجعت له مهره وتم خلعها منه وبقيت. فتزوجها رجل اسمه عبد الرحمن بن الزبير. فيبدو أن عبد الرحمن بن الزبير يعني أن رفاعة أقوى منه جسما وأنشط منه مع زوجته في الفراش وفي غيره، فكأنها رغبت ترجع للأول. أيوة، ترى أيضا بعض الحريم أحيانا تقول في نفسها مثلا: إلا بتطلق أكيد بخطبني واحد مثلا أحسن منه، وش درات أني بخطبه أحسن منه؟ البيوت مليانة الحريم. إيه يعني، مهو بشرط أنك تفترضين أن بيجيك يعني أحسن واحد في العالم وأكثرهم مالا وطاعة ووإلى وأخلاقا وهو اللي بخطبك. يمكن تقعدين 10 سنين ما خطبك أحد، ثم ترضين من الغنيمة بالإيابي، ترضين تقول يجين لو واحد عمره 90 بس يعني يظل راجل ولا يظل حيطة مثل ما يقولون. فطلبت الخلع منه وخلعت منه فعلا، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فكأنها كانت تعيبه على مسألة الفراش، يعني انك مثلا مع كذا او كذا، فكان يضربها إلى قالت انت كذا يضربها. فجاءت الى عائشة تشتكي، جاءت إلى عائشة وهي يدها فيها خضاء لون أخضر من الضرب وعليها خمار أخضر، فتقول لعائشة: انظري هذه يدي خضراء من كثر ما يضربني. جاء النبي عليه الصلاة والسلام، دخل، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تلقى نساء المؤمنين من أزواجهم؟ قال: ما الخبر؟ والنساء يفزع بعضهم البعض يعني. قال: ما الخبر؟ قالت: يا رسول الله، هذه عندي فلانة اللي خلعت من رفاعة وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ويا رسول الله يضربها ضربا والله ما أدري يدها أشد خضرة أم خمارها. شوف التشبيه، شوف الوصف بعد اللي روع، تقول ما أدري وش اللي أخضر أكثر، هو يدها ولا خمارها. فشوي اللي عبد الرحمن بن الزبير جاي ومعه 2 عيالها صغار، وعلم أنها عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بسرعة. والمدينة ذيك الأيام ترى بالمناسبة صغيرة يعني لا يظن الواحد أنه مثلا في شرق البلاد وهي في غربها. اليوم أنت لو بتقطع الرياض من شرقها الغربها أخذت لك 1.5 ساعة إلى 2 ساعة. في تلك الأيام عدد سكان المدينة كلهم عدد قليل، ما يجي لهم في 3000-4000 كلهم برجالهم ونسائهم، والبيوت متقاربة، وغالبا هم حول المسجد مجتمعين، ولا بعض القبائل تصير بعيدة شوي. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم معه ولدان له، فقالت: يا رسول الله، يعني انه هو بدا يتكلم عليها عبد الرحمن الزبير، وش جاب السوره تشتكي له؟ قالت: يا رسول الله، والله لا اجد معه الا مثل هذا. واخذت خيطا من ثوبها، هدبه من ثوبها، شفت الهدب حق الشماغ اللي يجي خيوط متعلقه بالشماغ، اخذت خيطا من ثوبها تبين يعني قصدها ان الرجال يا رسول الله ما عند الرجال للنساء. فغضب وقال: يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم. الأديم هو الجلد، زين، قيل الجلد اللي هو القربة، إذا صنعت الجلد إذا صنع على شكل قربة وحطوا فيه اللبن وبدأوا يخضونه، وقيل الجلد اللي يجلسون عليه إذا انفضوه مثل هذا الجلد مثلا اللي تشوفونه، هذا ينفض مثلا. فقال: والله إني لأنفضها، ترى يعني نشيط، أنفضها نفض الأديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها بعدين قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. شكل سبين ترجعي الرجل الأول أصلا، يعني واضح من أسلوبك أن لك رغبة في العودة إلى الأول، يعني من هالأسلوب. ولا الرجل لا قلتي مثلا أنه مثلا يضربني ولا لا يصلي ولا يشرب الخمرة ولا لا، واضح أن السبب يعني رغبة في العودة إلى الزوج الأول، يعني أنك اتخذت قرارا ثم اكتشفت أن هذا القرار ما كان يعني صواب، ودك ترجعين للزوج الأول. إلى آخر الحديث قال: لا والله، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. بعدين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذان ولداك

وتقرا لها مثلا اوه فلانه هذه اليوم في مطعم وبكره وش كان امس طلعت المطعم واليوم بعد طلعت المطعم ثم طلعت المطعم وراحت محل تحلي. طيب حلي في المطعم جعلت ان شاء الله العافيه. لا تغدى تتعشى في ذا المطعم وتاكل الحلى في مطعم ثاني وكل شيء يتم تصويره بهالسناب شات مثلا ولا في غيره من وسائل التواصل. إيه فتبدا بعض النساء تنظر اليها وترغب في ان تكون حياتي مثلها. طيب يمكن هذه تطلع مطاعم كثير لكن زوجها خلقه سيء مثلا معها. انت اعطاك الله زوجا اخلاقه حسنه لكن ما يطلعك مطاعم مثلا. فتبدا هذه يعني ترغب في فراق زوجها وانك انت ليش ما طلعني مطعم وانت ليش ما تسافر بي. طيب كل حياه لها ظروفها وكل عائله لها يعني ظروفها اللي هي تعيشها ما تقدر انها تلزم الزوج بكذا. في الخلع شيء ربما يعني ذكره العلماء قالوا لو كان واحد تعامله مع امرأته تعامل سيء مثلا ويظلمها ويضربها وإلى آخره وهي تتمنى فراقه لكن تدري لو تقول للقاضي بسارته من غير سبب يعني سبب وجيه تقول والله بس أخلاقه سيئة معي يقول القاضي أكثر الأزواج أخلاقهم سيئة ولا الزوجات الحياة ماشية يعني وتتمنى أنها تفارقه بس ما عندها فلوس ترجع لها مهرة. لو جاء شخص وأحسن إليهما جاء عند الزوج وقال له يا فلان أنا أدري أن زوجتك كم مرة تقول لك فارقني أو طلقني وأنت تقولها رجعي لي مهري. يا فلان أنت كم دفعت فيها؟ قال دفعت فيها مثلا 30,000 أو 40,000. قال تفضل هذه 40,000 وفارقها. هل هذا يجوز شرعا؟ ما يجوز إحسانا إليها يجوز لأنه إصلاح إذا كان فعلا الحياة بينهم يعني صعبة والمرأة متضررة بي. لكن ما في شيء تستطيع أنها يعني تطلب الطلاق لأجله. الرجل لا يسكر ولا وهو مصلي بس أخلاقه وسط لكن ما يعني أنه يضربها صباحا ومساء لكن عبوس يواجهها دائما يطلع كثير من البيت انت اخر الغداء ولا العشاء بدا يصارخ عليها وهي تبغى واحد لطيف في التعامل وكذا. فجاء هذا احسانا اليه وقال انا خلاص يا فلان انا اللي انت دفعته في هالمره تفضل وفك بنت المسلمين منك وفارقها وخلص بينهم. هذا ايضا يعتبر نكاح يعتبر يعني خلع صحيح. وفيها شيخ فيها على طريق الطلاق هذا اي هنا حرمت على عمرك تزوجها رجال اي بعد ما تزوجها حفظك وحفظ السلام على عمرك ومشاهدين ايه. قال وش رايك سمرة نروح نتعشى لنا في مطعم ايه. قالت لا توكل الله طبعا اللي في البيت ما غير المرة وامه ام الزوج ام الزوج ايه. وكلم حرمتها قالت نروح نتعشى. قالت توكل الله مشينا طالع الرجال ما كلم امه. قالت المرة خل ناخذ امك. قال خلي امي ترتاح خلي تجلس دور حل ناخذ راحتنا وانت عايش يا ولد الله هنا بنجيب عشان معنا لما في البيت. قالت لا الا تروح امك معنا امك معنا صح الله خير الله فاخذها طال عمرك طبعا للمره ما بقى عن كلها شجعت من على المره المره اللي فرات الراي. فبعد ما رحل المطعم دخلوا لهم في المقسمات بعض المطعم مقسمات. قال أجل تدري من خلي أجل في المحل هذا زين وخليني في القسم الثاني أنت عايش ونأخذ راحتنا وبين وكلام. قالت لله لا ما تعشى إلا نفس الطاولة نفس الطاولة أمك معي الطاولة أمك معي الطاولة أجل ما دخلت. فالرجل يتعشى مع المرأة زي المكره زي اللي ما أخذ لناسه ولا ريحية كاملة مع أمه. بعد ما تعشى طعامه في السيارة قالت كل مرة عن ذلك فلان أنا لي شغل عند أهلي ودور أقعد معه نص ساعة وصلني عند أهلي وتوه معرس بعد نص ساعة عود عليه خذني الرجال طال عمرك راح ودى المرة وعود نزل أمه في البيت نص ساعة ورجع بهلا الزوجة هلا والله طال عليها طال عمرك أبوه أبوها البنت إيه. يا فلان مش عندك قال والله أبي زوجتي. قال والله الزوجة ما عادلك ما عادلك عندنا مرة غير بدل. قالت بكلم زوجتي كلمة قالت والله يا فلان اللي هذه أول طريقتك بدايتك مع أمك

ايش خليت انت تستاهل بعد رب المعتاد الله يوفقك تستاهل عليك تستاهل شوف الحين ابو عبد الرحمن بعض الناس ما يدين الكبر معنا الحين شوف يقول بعض الحريم اكثر هين يا ابن الشيبان ما فهمتك او قول الكبر كبر السن بعض الناس يقول ما يبي ما ودك انه تقول انه كبير ان الشاي حتى لو شاي شكله شاي ما يبيك تقول كبير اي لا بعضنا الحين مع ان الحريم عندنا كثير ما تبغى الا شايب تبغى الشيبان ان الشيبان يقعدون عنده دائمهم يزلون عند لا والشاي بيصير بعد عنده فلوس قد جمع وقد بنى بيته وقد رتب اموره اما شاب بتقوم تحوس معه ايه حب الشاي بالي مكان المكان ولا ما عندي فلوس ولا لا صار ترى الحين في حقكم زينه لا وضعنا طيب جدا جدا حلو الوضع الشركه ابو محمد اعطمك العافيه اما الحين الوقت يدال يدور الشاي ما تعدى البيت هي هنقول يا رب الشباب طال عمرك صراحه صراحه ما يجي طال عمرك لاخر الليل دوام واستراحه اما تعرف من صلاه العشاء ابدا من فضل وانت فاضي لا متفضل خاتم المنك يا رجال من كذا ما قاعد عندها والله اني صادق اي واحد برضه هي بتروح وبتجي وتسيب اي والله مش بعد ما هي والله انا مش تبي الرجال الله ما ادري يا اخي وش اسمك يا حبيبنا؟ اسمي حمود الله يعافيك حمود إبراهيم ونعم الله ونعم والله ونعم اي والله نعم ما عليك زود صحيح انت من وين في اليمن بس؟ من تعز اوه ونعم عندكم جبل ربي ولا اب اللي فيها جبل ربي؟ جبل ربي فيه اب في اب عندكم جامع السعيد ابو منارتين الكبار ذيك اسمه جبل ربي كذا يا ابو عبد الرحمن جامع السعيد وهذا في تعز فيه عندهم جامع ثاني بعد جامع السعيد عندهم في اب جبل يسمونه جبل ربي ما ادري والله ايش يسمونه كل الجبال لربي سبحان الله لا انها اخضر على مدار العام يمكن عاد اب ما شاء الله ترى يعني من الربع عموما يسمونه اللواء الاخضر يمكن يسمونه اللواء الاخضر اب هذه اللواء الاخضر ايضا هو ترى اليمن ما شاء الله ايضا ارضها طيبه يعني عموما صحيح اللي يجيها امطار ويجي كذا تبغى تصلي الربع نصلي ان شاء الله شكرا يلا بسم الله توضى توضى يلا نطلع نصلي إذن الله يحفظك وخر شوي عن الكاميرتي خلني أكلم الناس يا حمود الله يجزاكم خير نلتقي بكم غدا عاد بكرة ما أدري ستكونوا معي بكرة إن كانكم فاضيين ولا عاد الله ييسر أمرنا وأمركم الله يجزاكم خير نلتقي بكم غدا إن شاء الله في حالة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاكم خير ويحفظكم ووفقنا وإياكم